الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة لأن السنن الرواتب عشرون، عدد السنن الرواتب عشر، وسيأتينا إن شاء الله بأن عدد النوافل عشرين، عدد الركعات التي يركعها الإنسان وهي نافلة وليست براتبة العدد عشرين، وأما السنن الرواتب فهي عشرون، وهذه العشر نقول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر وركعتان قبل الفجر. هذه عشر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وكان عليه الصلاة والسلام بالنسبة للوتر ولسنة الفجر لا يدعها حضرا ولا سفرا، وأما بالنسبة للبقية فإن المسافر إن شاء أداها، ولا نقول إنك فعلت أمرا منهيا عنه، وإن شاء تركها لأنه معذور في سفره. وقراءتنا في هذه الليلة لو أن الإنسان ناسي أن يصلي سنة الفجر أو أنه جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، وقد ورد حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لو أن إنسانا نسي سنة المغرب الراتبة، لو أن إنسانا خرج من المسجد بعد صلاة العشاء ولم يصلي الراتبة نقول يمكن أن يقضيها. فإذا صلى مثلا عندنا ركعتين قبل الظهر، إذا لم يؤديها قبل الصلاة فيؤديها بعد الصلاة، وعندنا سنة الفجر هي قبل الصلاة، إذا لم يصليها قبل الصلاة فإنه يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا إذا تيسر له ذلك، وأما إذا كان مرتبطا بعمل يتطلب أن يباشره بعد الفجر مباشرة فإنه يصليها بعد الفريضة. وهذه هي الصلوات أو السنن الرواتب دعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذكر أنها تكمل النقص وتسد الثغرة، إذا وجد نقص أو ثغرة في الفريضة فإن الصلاة النافلة أو الراتبة تسد تلك الثغرة. فقد ورد بأن الله عز وجل يقول انظروا هل عبدي من تطوع، ويمكن للإنسان أن يحتسب الأجر وأن يرغب في المتوبة، فقبل صلاة الظهر يصلي ركعتين وبعد صلاة الظهر يصلي ركعتين، وأما العصر فلا صلاة بعدها إلا إذا كان ذلك من إلا إذا كانت من ذوات الأسباب، وأما قبلها فهو يصلي ركعتين أو أربع قبل العصر، وهذه نافلة وليست براتبة، لأنه فرق بين النافلة والراتبة. ثم سيأتينا في قراءتنا الآن هذه الرواتب، هل تصلى في البيت أم تصلى في المسجد، أي ذلك أفضل؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فيخير وسن قضاء كل من الرواتب. الرواتب قلنا عشر، وقلنا بأن هناك من يقول بأنها 12، فإذا قلنا 12 ركعة فنقول أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 12. وإذا قلنا 10 كما قال صاحبنا رحمه الله هنا، نقول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، يعني الظهر أربع ركعات الراتبة، ركعتين قبل الصلاة وركعتين بعدها، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، العصر ما في راتبة، المغرب بعدها يصلي ركعتين، العشاء بعدها ركعتين، الفجر قبلها ركعتين، فهذه هي الرواتب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسن القضاء، فمثلنا الظهر فيه قبلها أتيت والناس يصلون، هل يمكن أن أشرع فيه الراتبة والناس يصلون؟ لا، لأنه إذا أقيمت الصلاة كما يقول عليه الصلاة والسلام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أنا أتيت وهم يصلون الفجر، أقول شرع الإمام في قاف في الزاريات في الطور في تبارك، وأقول صلي ركعتين بعدين الحق مع الإمام، لا، لا صلاة، لا يصلي الإنسان نافلة إذا شرع الإمام بالفريضة. ولكن ماذا عمل؟ قال تقضى الرواتب تقضى، فإذا لم يتمكن الإنسان من صلاة الراتبة في وقتها فإنه يقضيها قد بعد ذلك، وصلاة وسنة الفجر قبلها، إذا صلينا الفجر انتهى الوقت، لكن نقضيها قضاء، وسنة الظهر ركعتان قبلها، وإذا أقيمت الصلاة فانتهت، لكن نصليها بعد الصلاة قضاء وليست أداء. أما الركعتان اللتان بعد الظهر، بعد الظهر فلو صلىها الإنسان إلى دخول وقت العصر، والركعتان اللتان بعد العشاء بعد المغرب حتى يدخل وقت العشاء، والركعتان اللتان بعد العشاء بعد العشاء حتى يقرب دخول الفجر أو وقت الفجر، وهكذا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر بعد الفجر حين نام عنهما، وقدر النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع ويبين لنا ما يجب أن نعمله، وربما حصل منه سهو في الصلاة لأجل أن نكون على بينة، ومر بنا قبل أيام حينما صلى الرباعية ركعتين، الصلاة الرباعية صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام ركعتين، فسلم وانفتل، معنى انفتل يعني قام مكان، فقام رجل يقال له ذو اليدين يده فيها طول، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، لا هذا ولا ذا. فسكت الرجل، ثم التفت المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقام وقضى يقول. فأحد المرات وهو في غزوة تبوك لم يستيقظوا بصلاة الفجر إلا بحرارة الشمس، يعني انتهى وقت صلاة الفجر وطلعت الشمس، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى السنة سنة الفجر قبل الفريضة، ثم أتبع ذلك بالفريضة. وهنا نأخذ دليلا، لو جاء الإنسان والناس يصلون صلاة الفجر فليس له أن يصلي سنة الفجر، بل يدخل مع الإمام في صلاته ثم بعد ذلك يصلي الراتبة فيما بعد. ولو أنه جاء وقد سلموا وانتهوا من صلاتهم فإنه لا يشرع للفريضة بل يصلي الراتبة ثم يتبعها بالفريضة، لأن الوقت فيه متسع. ولو أنه أراد أن يصلي الفجر وقد بقي دقائق على طلوع الشمس، فعليه أن يبادر بأداء الفريضة ليصليها في وقتها. وأما النافلة فيمكن أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، لأنها إذا طلعت الشمس وهو لم يصلي الفريضة فتكون الصلاة قضاء وليست أداء. وإذا صلاها قبل طلوع الشمس يكون قد صلاها في وقتها وصلاته لها أداء وليست قضاء. وقضى الركعتين بعد الظهر، بعد العصر، يعني ركعتين اللي هي راتبة الظهر لم يصلها عليه الصلاة والسلام، وذكرها بعد العصر فقام وصلاها. نعرف أن بعد العصر لا صلاة حتى تغرب الشمس، لكن قلنا ذوات الأسباب تعمل، فلو طاف الإنسان فالطواف يعتبر سببا يصلي ركعتين سنة الطواف بعد العصر، ولو طاف بعد الفجر فإنه يصلي سنة الطواف بعد الفجر ولو لم تطلع الشمس. وهنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يصلي ركعتي الظهر أي الراتبة، وذكرها بعد العصر وصلاها، فدل ذلك على الجواز. لكن نقول هذا إذا نسي، أما لو أن الإنسان أهمل وفرط وتكاسل وزوف وجعل سنة الظهر جعلها بعد العصر، نقول لا، هذا عمل لا يجوز إذا اتخذ ذلك ديدنا له، إذا اتخذ ذلك ديدنا يسير عليه بمعنى أن يصلي سنة الظهر يصليها بعد العصر دائما، نقول لا. لكن لو حدث أن عرض له عارض فنسيها فإنه يصليها ولو بعد العصر. نعم. وقضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر وقس الباقي. وسن أيضا قضاء وتر لحديث أبي سعيد الخدري. وسن أيضا أن يقضي الوتر، والوتر أقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاثة وأكثره 11 ركعة. فلو أن إنسانا لم يوتر لأي سبب من الأسباب فإنه يقضيه ولو في يوم غد، لأن الوتر وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر. لو طلع الفجر وهو لم يوتر فإنه يوتر بعد ذلك، ولكن ركعتين ركعتين، لا يختم بركعة وإنما يجعله ركعتين ركعتين. نعم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. من نام أو نسي، لا يخلو الأمر من حالته، فالإنسان العاقل الذي يريد الخير لنفسه ويريد السلامة ويريد النجاة ويريد الصلاح يحافظ على الوتر ولا يتركه إلا لأحد أفراده، إما النوم وإما النسيان. فمن نام أو نسي فليصليه إذا استيقظ إذا كان نائم، أو إذا ذكر إذا كان نافل. أما أن يهمله هذا لا ينبغي له، ومن ترك الوتر فقد أهمل شيئا عظيما وترك أمرا تليق به أن يحافظ عليه. نعم. رواه أبو داود والترمذي. إلا ما فات من رواتب مع فرده وكثره. يعني الآن إنسان يقول أنا في أول عمري كنت مهملا ومفرطا ومتساهلا وأضيع كثيرا من الأمور التي ينبغي المحافظة عليها، ومن ذلك الصلاة الوتر، ومن ذلك الراتبة، ومن ذلك الفريضة أيضا، ما العمل؟ هل أقضيها؟ نقول نعم. هل تعرف؟ إنسان يقول مثلا أنا جلست 3 أيام في المستشفى وما صليت، جلست 4 أيام في المستشفى وما صليت، جلست 5 أيام قال لا سنوات طويلة، ما العمل؟ نقول إذا كثر فإن إعادته فيه مشقة، وعلى الإنسان أن يفتح صفحة جديدة مع الله، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك بطاعته والبعد عن معصيته. عليه أن يبدأ وأن يتوب إلى الله عز وجل، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهنا أيها الأحباب نقطة يجب أن نتنبه عليها، لأن كثيرا من الإخوة يسأل يقول في أول حياتي كنت مهملا مفرطا متساهلا، ومر بي وقت طويل وأنا لم أفعل هذه العبادة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يداوم عليها، فما العمل؟ فنقول نسأل، هل تركتها يوما يومين 3؟ مثل بعض الناس يقول أني مثلا جلست في المستشفى وما أديت الصلاة فترة من الزمن 3 أيام 4 أيام 5. نقول عليك أن تؤديها، عليك أن تؤديها ما دام قد عرفت العدد وعرفت الأوقات تؤديها. لا، فترة طويلة من عمري مثلا 20 سنة إلى عمري 25، من عمري 25 إلى عمري 30. نقول هذا وقت طويل وإعادته فيه مشقة، ولكن عليك أن تكثر النوافل، عليك أن تكثر من الطاعات، عليك أن تحاول الزيادة في القربات، في أعمال الخير التي تقربك إلى الله. ومن ذلك ما نحمد الله عليه أن وفق إخواننا أو كثيرا من الحاضرين هنا للمجيء للعمرة، لأن العمرة فيها الخير العظيم، وفيها التجارة الرابحة، وفيها الثواب الوافر، وحضورهم للصلاة في مكة يعادل الشيء الكثير، لأن الصلاة الواحدة في مكة، لا نقول في الحرم وإنما في مكة بكاملها، الصلاة الواحدة 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، وهذا خير عظيم وفضل كثير وثواب وافر وتجارة رابحة. 100,000 صلاة حسبها بعض العلماء 100,000 صلاة، فقال صلاة واحدة في مكة تعادل صلوات 55 سنة 6 أشهر 20 يوم، وهي صلاة واحدة صليها المغرب في الحرم أو في أي مكان في مكة، في العزيزية، في الرصيفة، في شارع الحج، في أي مكان من حدود مكة، صلاة واحدة 100,000. ومعنى 100,000 إن الصلاة هذه الواحدة تعادل صلوات 55 سنة 6 أشهر 20 يوم. فينبغي لنا أيها الأحباب أن يكثر الإنسان من النوافل، وأن يكثر من القربات، وأن يكثر من أفعال الخير، فهذا هو الذي يدعو به. وعلى الإنسان أن يدعو دائما بقوله: اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله. أما طال عمره فقط فقد يكون طول العمر سببا في الشقاء، وسببا في التعاسة، وسببا في الإهمال، وسببا في التفريط، ولكن يقول وحسن عمله، أي السنوات طالت وزادها حجا عمرة قربة، أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، قراءة لكتاب الله، تسبيح وتهليل وتحميد وذكر لله إلى آخره. نعم. إلا ما فات من رواتب مع تركه وكثر فالأولى تركه وكثر، يعني إذا فات مع رواتب قال والله أنا سوى لي عملية في مستشفى النور وجلست 3 أيام وما صليت الرواتب أو ما صليت، نقول يمكن تقضي، جلست في مستشفى كذا 5 أيام وسويت عملية وما أديت الصلاة، نقول أدي. لكن الإنسان قال لا، أغوان الشيطان وقفت الصلاة 10 سنين 20 سنة، نقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وافتح صفحة جديدة مع مولاك لتحرز الخير وتجني الفضل وتعود على الدرجات إن شاء الله. نعم. فالأولى تركه لوصول المشقة به إلا سنة الرجل فيقضيها مطلقا لتأكدها، وسنة فجر وسنة ظهر الأولة بعدهما أي بعد الفجر والظهر قضاء، لأن السنة قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة. السنة قبل الصلاة وقتها من دخول الوقت إلى الصلاة انتهى، ما بعد الصلاة يعتبر قضاء وليس أداء. نعم. وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل تلك الصلاة، فإنها فعلت فإذا فعلت بعدها كانت قضاء وليست أداء، لأن الأداء ينتهي بالإقامة للصلاة. نعم. وبعد السنة بعد الصلاة فوقتها من فعل تلك الصلاة إلى خروج وقتها ما عداها، يعني سنة المغرب وقتها من صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاء، سنة العشاء من دخول البعدية، سنة العشاء من دخول من الخروج من الصلاة إلى دخول وقت الفجر. نعم. والسنن غير الرواتب 20 ركعة. السنن الرواتب 20، والسنن غير الرواتب 20، الرواتب 20، ولو أردنا أن نعيدها وقد عدناها مرات عديدة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 10. وأما غير الرواتب فعددها 20 ركعة. نعم. 20 ركعة، 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر و4 بعدها، هذه 8. نعم. وأربع بعدها، 4 قبل العصر وهذه 12. نعم. وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب، وأربع بعد المغرب هذه 16، وأربع بعد العشاء، وأربع بعد العشاء هذه 20. السنن غير الرواتب يعني النوافل عددها 20، الرواتب 20 وبيناها، وغير الرواتب 20، 4 قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء، 5 × 4 = 20 ركعة. نعم. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعة، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. نعم. صححه الترمذي. وحديث علي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أنه كان يصلي 4 قبل العصر. يصلي 4 قبل العصر، وهذه نافلة وليست راتبة، العصر ما بعدها نهي لا يجوز للإنسان أن يصلي، وما قبلها نافلة وليست راتبة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات قبل العصر نافلة وليست راتبة، وأما الرواتب فالعصر ليس لها شيء. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيهن بسوء عجلن له بإبادة 12 سنة. فضل الله واسع. نعم. رواه الترمذي. وفي إسناده عمرو ابن أبي خزم قسم ضعفه البخاري، ضعفه الإمام البخاري رحمه الله. نعم. وأن عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، يعني بعد العشاء. نعم. رواه أبو داود. ويباه ثنتان بعد أذان المغرب. يسأل بعض الإخوة يقول بعد المغرب لا أذن، نقول لا مانع أن تصلي ركعتين، لأنه ورد بين كل أذانين صلاة، لا مانع إذا أذن المغرب أن يصلي الإنسان ركعتين، لكن لو أني جلست في المسجد بعد العصر أقرأ كتاب الله أو أسبح أو أهلل فليس لي أن أقوم لأتنفل بصلاة نافلة، لكن إذا أذن المغرب فيمكن أن يقوم الإنسان ويصلي ركعتين قبل الفريضة، وهذه تعتبر نافلة، وقد ورد بين كل أذانين. والأذان لغة قلنا بمعنى الإعلام، فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بالقيام إليها. وقد ورد بين كل أذانين إقامة الصلاة، يعني بين الأذان اللي هو لأن الشمس غابت، وبين الأذان الثاني الذي هو الله أكبر الله أكبر الإقامة، يصلي الإنسان ركعتين، فالوقت ليس بوقت نهي. ويباه الثنتان بعد أذان المغرب قبل صلاتها، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهده صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال المختار ابن الفلفل: فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا. يعني هذا التقرير، لأن السنة إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا أو فعل كذا أو قرر كذا، يعني قال افعلوا كذا أو فعله هو أو قرره، يعني رأى إنسان يفعله ولم ينهى. قال سنة. يقول: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهما؟ قال: لا، بل كان يرانا نصلي ولم نفعل. نعم. قال: كان يرانا نسليها فلم يأمرنا ولم ينهنا. متفق عليه. ويباه أيضا على سبيل المثال، مثلا عندنا سنة ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قرره. ومن ذلك فيما قرره موضوع الضب. الضب كان على مائدة يأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل: ما هذا؟ قال: هذا ضب. فأبعد يده لم يأكل. فيقول خالد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أحرام هو؟ يسأل: أحرام هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكنه ليس بعرض قومي، ما يعني ليس بعرض قومي فأجدني أعافه. فيقول خالد: فاسترت وجعلت آكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. فهذا تقرير بإباحته وبجواز أكله. نعم. ويباه أيضا ركعتان بعد الوتر جالسا. قال الأكرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر. سمعت أبا عبد الله، من هو يا محمد؟ يا محمد يقول: سمعت أبا عبد الله. من المقصود بأبي عبد الله هذا؟ نعم، يقول لك: قلت لأبي عبد الله وسألت أبا عبد الله. من المقصود؟ الإمام؟ لا، الإمام أحمد، إمام أهل السنة، الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال الأكرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر، فقال: أرجو إن فعله الإنسان لا يضيق عليه. ألا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس. نعم. كما جاء الحديث. قلت: تفعله عنه؟ تفعله عنه؟ قال: لا. نعم. قال: لا، ما أفعله، أي لأنه لم يذكره أكثر الواصفين لتهجده صلى الله عليه وسلم. وفعل السنن كل الرواتب. الآن قد يردنا سؤال، يقول مثلا: الرواتب هذه أو النوافل، هل يقول صلاة في البيت ولا في المسجد؟ يقول هنا: فعلها في البيت أولى، فعلها في البيت أولى. إلا أنه يمكن أن يقال إذا كان الإنسان يقتدى به بحيث يكون من أهل العلم، من أهل الدراية، من أهل المعرفة، فإذا خرج ولم يؤديها ربما تساهل فيها كثير من الناس، فالأولى أن يصليها في المسجد لأجل أن يقتدى به. وأما إذا كان لا سيان يصليها في المسجد أو يصليها في البيت، لا أحد يتأثر به، فصلاتها في البيت أولى. نعم. وفعل السنن لكل الرواتب والوتر وغيرها ببيت أفضل من فعلها بالمسجد، لحديث: عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته. إلا المكتوبة، رواه مسلم. لكن لا تشرع له الجماعة، لكن ما تشرع له الجماعة يعني مثلا صلاة صلاة الكسوف تشرع لها الجماعة، وصلاة التراويح تشرع لها الجماعة، فهذه إذا أو صلاة الكسوف تشرع لها الجماعة، فهذه كونها في المسجد أولى من كونها في البيت، كونها في المسجد أولى من كونها في البيت. نعم. لكن ما تشرع له جماعة مستثنى أيضا، وكذا ينبغي أن يستثنى نفل المعتكف، وكذا ينبغي أن يستثنى نفل المعتكف، فالمعتكف هو الذي يعتكف فترة من الزمن في مسجد طلبا للقربة ورغبة في الثواب، هذا نقول صلاة النوافل في المسجد أولى وأفضل وأتم، وليس له أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، كأن يكون قضى حاجة، كأن يكون مثلا لأجل أن يتوضأ، كأن يكون ليأكل ويصعب مجيء الأكل للمسجد. وأما الصلاة فإنه يصليها في المسجد ولا يصح أن يخرج من المسجد ليصلي النافلة فيه.